والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. طبعا وأورد روايات أخرى يعني لهذه القصة وهي قصة عجيبة تبين لنا يعني مزيدا من أسباب نزول هذه الآية ومن معناها. الآن نعود للشيخ عبد الحافظ يعرض لنا ما تيسر من تفسير الآيات التي سمعنا تلاوتها، فعلى بركة الله. شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق إن أعرضتم عما جئتكم به من عند الله فإني أنذركم حلول نقمة الله بكم كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهما. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم كقوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف إذ خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي في القرى المجاورة لبلادهم بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له ومبشرين ومنذرين، ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقم وما ألبس أولياءه من النعم. ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا بل كذبوا وجحدوا وقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، أي لو أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة، أي لو شاء الله أرسل رسلا أو لو أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة من عند، مستبعدين أن يوحي الله إلى بشر ويرسل إليهم بشرا من جنسهم. نعم، مستبعدين هذا، وهذا فيه تنقيص لله عز وجل وأنه لا يقدر أن يرسل بشرا، وما قدر الله حق قدره. نعم. فإنا بما أرسلتم به، أي أيها البشر، كافرون، أي لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، أي بغوا وعتوا وعصوا وقالوا من أشد منا قوة. تفصيل لقصة عاد وما حصل لهم، وكذلك ثمود وما حصل لهم. نعم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض، أي بغوا وعتوا وعصوا. نعم. وقالوا من أشد منا قوة، أي منوا بشدة تركيبهم وقواهم واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله بها من بأس الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أي أفما يتفكرون في من يبارزون بالعداوة فإنه العظيم الذي خلق الأشياء وركب فيها قواها الحامل لها وإن بطشه شديد كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بأيد يعني بقوة نعم وإنا لموسعون نعم فبارزوا الجبار بالعداوة وجحدوا بآياته وعصوا رسله فلهذا قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا قال بعضهم وهي الشديدة الهبوب وهي الشديدة الهبوب الهبوب وقيل الباردة وقيل هي التي لها صوت نعم صرصرا نعم والحق قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والحق أنها متصفة بجميع ذلك الشديدة الهبوب الباردة التي لها صوت يعني متصفة بجميع تلك الصفات فإنها كانت ريحا شديدة قوية لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم وكانت باردة شديدة البرد جدا كقوله تعالى بريح صرصر عاتية أي باردة شديدة وكانت ذات صوت مزعج ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق صرصرا لقوة صوت جريه وقوله في أيام نحسات أي متتابعات 7 ليال و8 أيام حسومة كقوله في يوم نحس مستمر أي ابتدعوا بهذا العذاب أي ابتدعوا بهذا العذاب في يوم نحس عليهم واستمر بهم هذا النحس 7 ليال و8 أيام حتى أبادهم عن آخرهم واتصل بهم خزي الدنيا بعذاب الآخرة ولهذا قال تعالى لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى أي أشد خزيا لهم وهم لا ينصرون أي في الأخرى كما لم ينصروا في الدنيا وما كان لهم من الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال وقوله وأما ثمود فهديناهم قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن زيد بينا لهم وقال الثوري دعوناهم فاستحبوا العمى على الهدى يعني هديناهم هداية الدلالة والإرشاد هديناهم وأقمنا عليهم الحجة لإرسال الرسل ودللناهم وأرشدناهم إلى الهدى أي نعم لكن استحبوا العمى على الهدى نعم فاستحبوا نعم يا شيخ فاستحبوا العمى على الهدى أي بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح صلى الله عليه وسلم فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون أي بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالا بما كانوا يكسبون أي من التكذيب والجحود ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أي من بين أظهرهم لم يمسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضرر بل أنجاهم الله مع نبيهم صالح عليه السلام بإيمانهم وتقواهم لله عز وجل قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون أي أذكر لهؤلاء أذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون إلى النار يوزعون وهم يوزعون أي تجمع الزبانية أولهم على آخرهم كما قال تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا. وقوله حتى إذا ما جاءوها أي وقفوا عليها أي وقفوا عليها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون أي بأعمالهم مما قدموه وأخروه لا يكتم منه حرف. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا أي لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم فعند ذلك أجابتهم الأعضاء قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة أي فهو لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون. قال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا شريك عن عبيد المكتب عن الشعبي المكتب عن الشعبي نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وتبسم أو تبسم نعم تبسم ضحكه تبسم عليه الصلاة والسلام نعم فقال ألا تسألوني عن أي شيء ضحك؟ قالوا يا رسول الله من أي شيء ضحك؟ قال عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول أي ربي أليس وعدتني ألا تظلمني؟ قال بلى فيقول فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال فيردد هذا الكلام مرارا قال فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل فيقول بعدا لكن وسحقا عن كن كنت أجادل. نعم. ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي عامر الأسدي عن الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو عن الشعبي ثم قال لا نعلم رواه عن أنس غير الشعبي وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعا عن أبي بكر بن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عن الثوري به. ثم قال النسائي لا أعلم أحدا رواه عن الثوري غير الأشجعي وليس كما قال كما رأيت والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال أبو بردة قال أبو موسى قال أبو بردة قال أبو موسى قال أبو موسى ويدعي أبو بردة قال أبو موسى ويدعى ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عز وجل عمله فيجحد ويقول أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أكن أعمل ما لم أعمل ما لم أعمل فيقول له الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا فيقول لا وعزتك أي رب لا وعزتك لا وعزتك أي رب لم أعمل ما عملته ما عملته قال فإذا فعل ذلك ختم على فيه. قال الأشعري فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى. وقال الحافظ أبو يعلى قال حدثنا زهير قال حدثنا حسن عن ابن لهيعة قال دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقال هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقول أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا فيقول احلفوا فيحلفون ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار. يقول احلفوا أنتم الأوصاة ما عملتم فيحلفون ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا علي بن زيد عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لابن الأزرق ابن الأزرق يجادل من الخوارج نعم إن يوم القيامة إن يوم القيامة يأتي على الناس منه حين منه حين منه حين ابن عباس يكلم نعم نعم لا ينطقون لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم ثم يؤذن لهم فيختصمون فيجحد الجاحد بشركه بالله فيحلفون له كما يحلفون لكم فيبعث الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم جلودهم وأبصارهم جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني نعم تقول الجوارح الأفواه تخاصم الجوارح نعم لكن الجوارح تنطق ولا تكتم شيئا تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فتقر نعم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون سبحان القدير على كل شيء نعم فتقر الألسنة بعد الجحود فتقر الألسنة بعد الجحود نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير الحضرمي عن رافع أبي الحسن وصف رجلا جحدا قال فيشير الله إلى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه حتى يملأه فلا يستطيع أن ينطق بكلمة. نعم. ثم يقول لأعرابه كلها تكلمي واشهدي علي فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ويداه ورجلاه صنعنا عملنا فعلنا وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم أحاديث كثيرة وآثار عند قوله تعالى في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما أغنى عن إعادته ها هنا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: قال حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال: ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أمري وأمرك عنده غدا؟ نعم. قال يقول: قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. نعم. كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا يحيى ابن سليم به. وقوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم ما كنتم تتكتمون منا الذي كنتم تفعلونه، بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي. يعني جنودهم تقول لهم: ما كنتم تتكتمون منا حين تستترون، أي نعم، بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي، ولا تبالون منه في زعمكم، لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم. ولهذا قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي هذا الظن الفاسد، وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وهو الذي أتلفكم هذا الظن الفاسد وأرداكم عند ربكم. نعم، هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم. نعم. فأصبحتم من الخاسرين، أي في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال: كنت مستترا بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه قرشيان كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أسمع، فقال أحدهم: أترون يعني بعد الكلام الذي لم يسمعه قالوا كلاما سمعه، فقال أحدهم أترون أن الله أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسمعه. فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى قوله من الخاسرين. وكذا رواه الترمذي عن هناد عن أبي معاوية بإسناده نحوه، وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي أيضا من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن عمار بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه. ورواه البخاري ومسلم أيضا من حديث السفيانين عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود رضي الله عنه به. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن مهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، قال إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدان، يعني مجعول على أفواهكم فدام مغطاة أفواهكم لا تتكلم. نعم. فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه. وقال معمر وتلى الحسن وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا مع عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني. ثم افتر الحسن ينظر في هذا فقال ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم، فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق فأساء الظن بالله فأساء العمل. ثم قال الله تعالى وما كنتم ثم قال الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا النضر بن إسماعيل القاص وهو أبو المغيرة قال حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن، فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله. فقال الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وليس معنى ذلك يعني أن يتمنى العبد على ربه الأماني أو يقول إنني يعني من أبناء الله وأحبائه لن يعذبني، لا، ولكن لو أحسن الظن لأحسن العمل. نعم. أسأت إلي فاستوحشت مني ولو أحسنت لأنسك الجميل كما قال القائل. وقول الله أبلغ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. نعم. وقوله إن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، أي سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها، وإن طلبوا أن يستعتبوا